إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فضل قضاء حوائج الناس. عثمان بن عفان أنموذجا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم وأهم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى قضاء حوائج الناس. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النعم مرهونة عند العبد بقضائه لحوائج الناس، فإذا امتنع العبد عن قضاء حوائج الناس سلبه الله عز وجل النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم ما بذلوها، فإذا منعوها سلبهم الله عز وجل إياها فأعطاها لآخرين ليبذلوها. لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي جيلا، هذا الجيل انتقل من الجاهلية بما فيها من أخلاق سيئة، ليتحول هذا الجيل إلى جيل رائد في كل شيء، جيل رائد في الأخلاق، جيل رائد في العبادة، جيل رائد في قضاء حوائج الناس. ومن هنا تبنى الحضارة ببناء الإنسان. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني رجالا يتحملوا هذا الدين من بعده، وكان من هؤلاء الرجال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذلكم التقي النقي الرحيم العفيف المتعفف رضي الله عنه، الذي بذل حياته كلها من أجل المسلمين ومن أجل قضاء حوائجهم، فكان صاحب سبق في هذا الميدان رضي الله عنه. عثمان بن عفان ما من ملمة تلم بالمسلمين إلا ويكون لها عثمان، وما من أزمة يمر بها المسلمون إلا ويكون عثمان رضي الله عنه هو الذي يرفع هذا الكرب وهذه الأزمة عن المسلمين في هذا الوقت. عثمان بن عفان رضي الله عنه أبدأ الحديث عنه وعن قضائه لحوائج المسلمين بالحديث عن هذا الجانب الخلقي في حياة عثمان. يروي أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه أبو نعيم بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على ابنته رقية فقال: يا رقية، كيف وجدت أبا عبد الله، زوجها عثمان، إيه أخبار عثمان، كيف وجدتيه؟ فقالت رقية لأبيها صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل والله يا أبتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رقية، أكرمي عثمان، فإنه أكثر أصحابي أو أشبه أصحابي بي خلقا. فكان أكثر الصحابة على الإطلاق شبها برسول الله في أخلاقه هو عثمان رضي الله عنه. وفي رواية أنه دخل على ابنته ويتغسل رأس عثمان، فقال: يا بني أكرميه فإنه أشبه أصحابي بي خلقا، رضي الله عنه. ما من ملمة تلم بالمسلمين إلا ويتولى عثمان قضاء حوائج المسلمين في هذا الوقت. يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويجد أن اليهود قد تحكموا في سبب من أعظم أسباب الحياة. اليهود في المدينة تحكموا في التجارات وفي الأموال، ليس هذا وحسب، بل تحكموا في سبب الحياة الأساسي في المياه. فأغلب آبار المدينة كان يملكها اليهود، فكانت أرواح الناس بأيدي اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم وقد وجد اليهود وقد تحكموا في المياه وغالوا في أسعار بيع المياه، فيخرج على أصحابه ويبين لهم قدر المشكلة وقدر الأزمة، ويحثهم على أن ينفقوا في هذا الوقت حتى لا يتحكم اليهود فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله خير منها في الجنة. وفي رواية صحيحة: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين وهو معي في الجنة هكذا. فما قام لها إلا عثمان. قضاء حوائج المسلمين، يبقى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيذهب إليه ويساوم هذا اليهودي على شراء البئر، فيأبى اليهودي إلا أن يعطيه نصف البئر على أن يكون لعثمان يوم وله يوم. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة وأمرهم أن يأخذوا من البئر ليومين، ليس ليوم واحد إنما ليومين. فلما رأى اليهودي المسلمين لا يأتون إليه في يومه باع هذه البئر لعثمان. ثم إن عثمان خرج على الناس وقال: أشهدكم أن هذه البئر لله، لا آخذ من أحد منكم درهما واحدا. قضاء حاجة من حوائج المسلمين، عثمان رضي الله عنه على رأس من يتولى قضاء الحوائج. ودلنا دايما بأكد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتم بالعمران إنما اهتم ببناء الإنسان، ثم سيأتي بعد ذلك العمران. الاهتمام ببناء إنسان يحمل هم وطنه ويحمل هم المسلمين، هو ده الأساس، إن أنا أبني إنسان مسلم محب لبلده ومحب للمسلمين، هو ده الأساس. ليس هذا وحسب، وجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ضاق بأهله، المسجد خلاص ضاق بالناس والناس في حاجة إلى توسعة المسجد النبوي. فيخرج النبي على أصحابه ويخبرهم بأن هناك أزمة من الأزمات، المسجد ضاق بالناس، فمن يشتري حائط فلان، بستان من البساتين اللي كانت مجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتري حائط فلان وهو معي في الجنة أو وهو وله خير منها في الجنة. فيخرج عثمان: أنا أتولى هذا الأمر يا رسول الله، حاجة من حوائج المسلمين الآن، أنا أتولى هذا الأمر يا رسول الله. ويقوم عثمان رضي الله عنه بشراء هذه الأرض ويجعلها حسبة لله عز وجل، ثم يزيد أيضا بعد الشراء أنه يتولى بناء هذه الأرض ويدخل هذه المساحة كاملة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها عثمان بهذا الأمر، ولكن في خلافته رضي الله عنه لما ضاق المسجد النبوي أيضا على الناس تولى عثمان بناءه، وانتقل رضي الله عنه من بناء المسجد بالنخل ونحو ذلك إلى أن يتحول بعد ذلك هذا المسجد إلى بنيان بالحجارة. هنا جاء بقى دور البنيان، لأن النبي استطاع أن يبني الإنسان، وسع المسجد. ليس هذا وحسب، بل وفي حجة الوداع لما وصل النبي مكة ووجد أن المسجد الحرام ضاق بأهله، عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب البيوت المجاورة للمسجد الحرام على أن يخرجوا منها ليقوم عمل توسعة في المسجد الحرام فرفضوا وقالوا ليس لنا غيرها. فلما علم عثمان رضي الله عنه بذلك حاج من حوائج المسلمين. إذن عثمان رضي الله عنه ما بين المدينة وتبوك قرابة 680 كيلومتر. النبي يحتاج إلى دواب كثيرة تساعده وتعينه على نقل أصحابه إلى هذه الأماكن البعيدة عن المدينة. النبي يحتاج إلى تجهيز جيش قوي. إحنا خارجين لملاقاة جيش الروم، نحتاج لإمكانيات كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يهتم في بداية الأمر ببناء الإنسان، فكانت بعد ذلك الحضارة. اهتم النبي ببناء عثمان، فيصعد النبي على منبره وينادي ويقول من يجهز جيش العسرة؟ فيقوم عثمان من بين الناس، حاجة من حوائج المسلمين، البلد الآن في أزمة، حاجة من حوائج المسلمين. يقوم عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقدابها بطعامها وشرابها وسلاحها. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم خطوة من على المنبر، ثم ينادي في الناس: من يجهز جيش العسرة هو معي في الجنة. فيقوم عثمان ويقول: يا رسول الله، علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقدابها في سبيل الله. فينزل النبي خطوة أخيرة: من يجهز جيش العسرة هو معي في الجنة. فيقوم عثمان ويقول: أنا يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لم يكتف عثمان رضي الله عنه ب300 بعير، حتى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ب950 بعير بما عليها وبما تحتاج، وأراد أن يتمم 1000، فتمم ذلك بالخيل التي كانت في سبيل الله. هل توقف عثمان عند هذه الأزمة التي ألمت بالمسلمين؟ لا وربي، جلس النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا بعثمان يدخل من باب المسجد يحمل في يديه شيئا. ما هذا الشيء يا عثمان؟ ما علمه الناس في المسجد إلا بعد أن جاء ووضعه بين يدي رسول الله. فقال: يا رسول الله، وهذه 1000 دينار في سبيل الله. 1000 دينار، علشان نستوعب يعني إيه 1000 دينار، لأن كلمة 1000 في زماننا ما لهاش قيمة دلوقتي. 1000 دينار يعني 4.25 كيلو ذهب، لأن الدينار الواحد يساوي 4.25 جرام، فألف يعني 4.25 كيلو ذهب. اضرب بقى 4250 جرام في 3000 جنيه سعر الجرام النهاردة، تعرف الكم الهائل من المال اللي جاء به عثمان. وفي اليوم الذي يليه لم يتوقف عثمان عن البذل، حتى أتى فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 أوقية من الذهب، ليكون عثمان رضي الله عنه قد جهز جيشا كاملا وحده. أي شخصية هذه التي تتكلم عنها؟ إنها شخصية عثمان رضي الله عنه، الذي ما نزلت بالمسلمين نازلة إلا وكان لها عثمان في خلافة الصديق رضي الله عنه. قحط المطر، السماء لا تمطر، والأرض لا تخرج نباتها، ومر الناس بأزمة رهيبة في هذا الزمان. ويأتي الناس إلى الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر، قحط مطر السماء، يا أبا بكر، الناس يشتكون من الجوع. وتأتي قافلة إلى عثمان رضي الله عنه 1000 بعير محملة بالطعام والشراب من الشام. تعرفين لما بيكون في أزمة أسعار الطعام والشراب بتزيد. من سنوات طلعت إشاعة إن نهر النيل مسمم، فالناس كلها توجهت إلى شراء الزجاجات المياه المعدنية. الإزازة وقتها كانت ب2 جنيه. كان الإنسان منا لو قدر يقدر إنه لو قدر إنه يشتري الإزازة ب20 و30 جنيه كان بيعمل. السعر بيتضاعف 10 أضعاف وزيادة لأن الناس في أزمة. هكذا كان الحال في زمن الصديق رضي الله عنه. أزمة، مفيش أمطار، مفيش طعام، وفي تاجر من تجار المدينة اللي هو عثمان يرى الآن حال المسلمين مع قلة الطعام وقلة الشراب، وقد أتى إليه قافلة من الشام 1000 بعير محملة بالطعام والشراب. فلما سمع تجار المدينة بذلك ذهبوا إليه: يا عثمان، جئنا نشتري منك هذا الذي أتاك من الشام. قال: ادخلوا، يلا ادخلوا البيت نتساوم مع بعض. فقالوا: يا عثمان، نعطيك بال10 دراهم 12، لو التجارة دي ب10 مليون احنا نديك 12 مليون. قال: والله لقد زادوني، عندي من أعطاني الزيادة. قالوا: نعطيك ال10 ب15. قال: عندي من يعطيني أكثر. قالوا: يا عثمان، نحن تجار المدينة، من الذي يعطيك أكثر من هذا؟ إنك البضاعة دي لو ب10 مليون نديك 15 مليون، إحنا تجار المدينة، من سيزيد؟ قال: عندي من يعطيني الدرهم ب10. إن الله عز وجل يقول في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وإنني أشهدكم أنني قد جعلت القافلة كلها للمسلمين. مش محتاج منها حاجة يا عثمان، أنت ممكن الآن أموالك تزداد بصورة عظيمة جدا، تجارتك دي ممكن تتضاعف بصورة كبيرة يا عثمان. لا لا لا، حيثما كانت حوائج المسلمين فسل بسرعة عن عثمان رضي الله عنه، هو يتولى قضاء الحوائج بفضل من الله ومنا عليه رضي الله عنه. هكذا كانت حياة عثمان. مشاكل المسلمين كان الذي يتصدر لها عثمان رضي الله عنه. ليس هذا وحسب، فأخذ على نفسه عهدا أنه في كل جمعة لا يخرج إلى الناس إلا وهو يعتق عبدا من العبيد. فكان مجموع ما أعتقه عثمان من عبيد المدينة 2400 عبد، كلهم أحرار لوجه الله سبحانه وتعالى. أي نفس هذه؟ أي نفس هذه التي كانت تجود في وقت حاجة المسلمين؟ باختصار، إنه الإنسان الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه عاش حياته كلها لا يعرف إلا قضاء حوائج المسلمين. علشان كده لما يترجم الإمام أبو نعيم الأصفهاني في كتابه معرفة الصحابة لعثمان يقول: وكان رضي الله عنه يقال عنه بأنه الرحيم اللين العفيف المتعفف. عثمان كان معروف بين الناس برحمته بالخلق، حتى إنه رضي الله عنه كان يقوم بالليل ليعد لنفسه وضوءه، ماء الوضوء، ويتوضأ وحده ويقضي حوائجه في الليل وحده. فقيل له: يا عثمان، أفلا أيقظت عبيدك ليقوموا بهذا الأمر؟ قال سبحان الله، يجتهدون بالنهار وأريحهم أنا بالليل. لا لا لا، إزاي أحملهم ما لا يطيقون؟ سيبوهم يرتاحوا بالليل. صدقت يا رسول الله حين قلت إنه أشبه أصحابي بي خلقا. لم يكن حال عثمان هو بذل الأموال حيثما كانت حوائج المسلمين وحسب، لا والله، عثمان رضي الله عنه أنموذج للإنسان المسلم اللي كانت الأخلاق عنوان لحياته. عثمان رضي الله عنه مع بذله وعطائه وقضائه لحوائج المسلمين، عثمان لا ننسى أبدا أنه كان الحي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصدق أمتي حياء عثمان. ما ننساش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في بيته كاشفا عن فخذه، فدخل أبو بكر والنبي على حاله وعمر والنبي على حاله، فلما استأذن عثمان قام النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه، وعائشة تلمح ذلك. فلما دخل عثمان قضى النبي له حاجته ثم خرج عثمان، فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر وأنت على حالك، ودخل عمر وأنت على حالك، فلما دخل عثمان قمت وتجهزت لاستقباله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان ما كانتش الأخلاق بس هي اللي واخدة جزء كبير من حياته، عبودية عثمان ما كان يتخيلها إنسان. هذا الرجل الذي أتكلم عنه الآن هو الذي تواترت الأخبار أنه رضي الله عنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر في كل ليلة. قال عبد الرحمن بن عثمان دخلت ذات يوم بيت الله الحرام وقلت لن يغلبني اليوم عند المقام أحد، أنا النهاردة بقى عايز أصلي قيام ليلة، أصلي فين؟ في بيت الله الحرام خلف مقام إبراهيم. قال فما إن سلمت للعشاء توجهت إلى مقام إبراهيم فإذا برجل قد سبقني إليه وإذا به رضي الله عنه يستفتح صلاته الله أكبر، فيبدأ بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال والله ما ركع حتى قال سورة الناس. قال فقمت فنظرت إليه متعجبا من حاله فإذا به رضي الله عنه عثمان، وقالت نائلة زوجته تقتلوه أو لا تقتلوه؟ فوالله لقد يقوم، قد كان يقوم الليل كله بكتاب الله عز وجل. يا الله، إيه الشخصية الفذة دي؟ إيه الشخصية الفذة دي؟ في المال هو صاحب السبق في البذل والعطاء وتفريج لكروبات الناس. في الأخلاق النبي يقول أصدق أمتي على الإطلاق حياء كان عثمان. في عبادة الله ما كان يسبقه أحد، حتى إن العلماء قالوا ما جمع القرآن أحد في صدره في زمن رسول الله إلا عثمان وأبي بن كعب. ده ارتباطه بالقرآن وارتباطه بالعبادة وحاله مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا دايما بقول لقد نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاحا مبهرا يوم أن أخرج لنا هذه النماذج المشرفة التي تتشرف بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان عثمان رضي الله عنه والمؤتد عظيما مبهرا في حياته رضي الله عنه، في حكمته، في أخلاقه، في سلوكياته، في ذنبه مع الله. ليس هذا بس، بل كان للكثره خلاف دينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اعلى الصحابه رضي الله عنه في دين الله عز وجل. حتى ان العلماء رضي الله عنهم اتفقت كلمتهم ان اعلى الناس بالملائكه يقره واحد من الثلاثة الكبار. لاحظوا معايا إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى في الصحابة أنك لا تقبل بالدون في طاعة أو عبادة أو خلق، لازم تكون من أعلى الناس عبادة وخلقا. عثمان رضي الله عنه كما قال غير واحد من أهل العلم كان في أعلم الناس أو الذين جمعوا علم رسول الله ستة، ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار اللي جمعوا علم النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثلاثة من المهاجرين فعلي فعثمان وعلي وأبو بكر، دول اللي جمعوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الأزمات والملمات كان الناس يلجؤون إليهم ليسألوهم حتى ورسول الله حي بين أيديه. دول أهل الإفتاء. عثمان رضي الله عنه كانت شخصيته كده رضي الله عنه، لن يسبقني إلى الله أحد، حدش يسبقني لربنا سبحانه وتعالى. علشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه ويقول عثمان في الجنة، نعرف ليه استحق عثمان أنه يبشر بالجنة وهو يعيش بين الناس. وهنعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عثمان ويجعله من أهل الشهادة الذين ينالون الشهادة. عثمان رضي الله عنه ختمت حياته بالشهادة في سبيل الله بعدما رأى الرؤيا وهو صائم كبير السن، صائم تاليا لكتاب الله عز وجل، ويدخل عليه هؤلاء المجرمون المنافقون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. يا عثمان إن الله مقمصك قميصا أي الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة في سبيله، فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية على جبل أحد وفي رواية على جبل حراء، فيهتز الجبل فيقول النبي أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وما معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان. فنال عثمان رضي الله عنه الشهادة. علشان نعرف إن الشهادة دي إنما يعطيها الله عز وجل لمن يستحق، مش أي حد، إنما يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يستحق. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صدق ابن مسعود حين قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أظهر هذه القلوب، فاصطفاه الله عز وجل لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحابه أطهر هذه القلوب، فاصطفاهم لنصرة نبيه وإقامة دينه في الأرض. الصحابة دول كانوا اصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى، علشان هم دول اللي يستحقوا يكونوا مع النبي. لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لما تجد علماء التفسير يقولوا إن هذه الآية نزلت في عثمان، الله سبحانه وتعالى يرى عبادته بالليل، يرى الظاهر ساجدا وقائما ويرى الباطن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فينزل ربنا تبارك وتعالى آية فيها الثناء على الظاهر والباطن، على الظاهر والباطن. عثمان رضي الله عنه كان فعلا، أنا لا أقول أسطورة لأن الأسطورة هي الشخصية التي من وحي الخيال، ولكن كان عثمان نسيجا وحده، أنموذج وحده رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه، وأختم بهذا الملمح من حياته رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لا ننسى أبدا أن من أعظم مناقبه وأعظم فضائله رضي الله عنه أنه أول من هاجر بأهله في سبيل الله عز وجل. عثمان لما أسلم كان رجلا ثريا غنيا، هي أسلم إذا يترك هذا المال ويترك هذا الثراء مش مشكلة لله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للهجرة للحبشة كان أول من هاجر إلى الله بأهله كان عثمان رضي الله عنه. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه السمات وكل هذه الأخلاق قد اجتمعت في عثمان رضي الله عنه، اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم بميزة ما أعطاها الله عز وجل لأحد في العالمين من لدن آدم إلى قيام الساعة إلا لعثمان. لما رأى النبي من أخلاقه وحسن عبادته ما رأى، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين من بناته، ماتت الأولى فزوجه الثانية، ولو كانت عنده الثالثة لزوجها لعثمان. فرضي الله عنه ميزه الله عن سائر العالمين، الوحيد في الدنيا كلها اللي تزوج ابنتي نبي كان عثمان رضي الله عنه. ألا فلنربي أبناءنا على الارتباط بهؤلاء؟ ألا فلنجعل هذه القدوات الصالحة هي القدوة الصحيحة لأبنائنا ولشبابنا؟ ألا فلنحيي ذكرى هؤلاء في حياتنا حتى لنعلم من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنني أقولها والله، إنني أشهد الله أني أحبهم وأرجو أن أحشر معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم. أسأل الله عز وجل أن يجزي أصحاب رسول الله عنا كل خير، وأسأل الله أن يجمعنا بهم مع النبي محمد في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اصرف عن شبابنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.